دخل فلان على تكا ما في لا من البخاري او من ايه او من ما رأينا هذا بالنسبة لأعطينا هذا ايش بخير نفعل جبتم الاتكاء يا سيدي يقصد الاتكاء تكاء هذا اطلب كيف تكاء هاي بكاء ايش بخير روح ما تعمل شيء طيب الهمزة من التزارة هذا اللي إذا ساد ساد ولكن جاء في الخيار في الحديث سماع حديث عاد تضرب تضرب من الميزة ابن هشام يقول أنها تجرب تخفف ما يقول لك نحن نتكلم بالتحليل الذات أيوة الإنسان يقول إني تذر عايزة نعم هو هذا عندي يا هذا صح عندي الله هذا صح إني تذر ما تذر تذر هذا نعم نعم قال عوام المحدثون يقول إني تذر عوام المحدثين عوام المحدثين نعم إني تذر قال عن عوام المحدثون عوام المحدثين تذر لا هذا لا تقول جبر كلام جبر كلام هو عندك عندك قال قال شيخ افتعالا وفروعه اللي هو اتصل او متصل هذا اتصال مصدر هذا مصدر اتصال مصدر نعم واتصل هذا اسم الفعل واتصل وموتصل اسم مفعول للأمر للموضال الحمد لا أخي ما في الله إيذار بالهمزة بالهمزة بالهمزة اسمع أقول لك قال عبد الحمد يروي المحدثون من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرني أن نستثير هذا همزة يا أستثير هذا الكاس يحفظ ولا يقطع أكله أنا أستثير أيوة. إن كان ما تعرف نحن نعرف هذا أيوة. وبدي لك الآن الهمزة قال لي وبدي لك مدد أيوة. بعد ذلك يقول مثل هذا يعني تاء أنا أستثير في المضارع أيوة. الهمزة الثانية وبدي لك وبدي لك تاء أيوة. تاء وهذا الشاهد كناع ما هو قياس انا ما ابغي هي يا ولد مثلا انت تقدم هذا انا ما ابغي هو لا لانه قد قلبت الهمزه وياها زي ما قلت ما تشوف الا زي ما قلت ولذلك كان سماع هذا القياس لا يوجد الياء هذا الياء هذا اللي وجدت عند هذا لا يوجد تاء طيب كلام ثم سار انسان وجدت الهمزة الياء لما سار ثم ادغمت شوف زي ما قلت لك هو هذا أنا التاجر غاية عائشة كان آسفة لا هو يقول أن صواب الرواية أن آتزر بهمزة ممدودة ثم تاء مخففة وأن صواب الرواية أن التاجر أنا التاجر هذا القياس وأما التاجر هذا بالإدغام بقلب بالإدغام التاج قلب المادة هذا الذي قريبة عن الهمزة لا تاء هذا سماع ما هو قياس القياس النقل. أنا التابع تاجر بهمزتين، همزة الموضوع وهمزة الثاني. هذا هو ما نبغاه من عبد الحميد. الحمد لله درس عبد الحميد الطفل درس راه الحمد لله. ما يكون لكم إلا مثل ما كنت. واضح علم باقي باقي باقي نريد نكمل. نعم تفتي علم ردة وثلاثة الآن من الخلاص. هذا هو ذكر ثلاثة بس. لا هو هذا كله ذكر ثلاثة. اتصال الآن تنتصتي عالي يسرى تنتصتي عالي مبدا يسرى مطبقي في الدانة وزن مبدا شاب لمبق. هذا الذي ما يعرفون أسرى مبدا تنتصتي عالي أقنع تا استعان طاعا. متى تقلب طاعا؟ طاعة استعان إسراء مطبق إذا وقعت بعد حق خلص الإطباق خلص الإطباق شوفها ثلاثة أربعة. يا أخي حمد الله خلي أقول لك التطبيق هو الفايد. اللي يتكلم يجلس على طبق ما يقول ولا كلمة لا ذكر. أيه طيب. طا. إذا كانت تايب تعال بعد هذا تخلق طا. ها. ومنو ذكر. ذكر. ها. أتلوه ومنو ذكر. ضرة وقعت تا هذا بعد ضاء تقول ضغطاء. أي واضح لأنها وقعت بعد حسن الحروف لك. وكذلك إدانة نزل وبدأت بلن بقية وبقية دالا وبقية يعني لا اشتعالا دالا سدانة فيما كان في مثل سدانة وفي مثل إذبت وفي مثل مدكة. سدانة أصله إفتاع على هذا من الدين أصله سدانة معناه أصله إذبتان إذبتان لا إفتاع على هذا. إذا كانت تعالي بعد ذلك تخلل الدال وتلغم الدال هذا الدال ويؤتى بهمز الوقت لأن الابتلاء بتسمي ويؤتي ويؤمن وخلق لأنه يؤتي فيما يستمع وكانت الدال. وكذلك وزدت زادة زادة أتروا إن إذن لا إذن لا إذن استاد واضح. وزاد فتاة استعال بعد زاد دخلت زادا وتقول ازدادا. هذا معنى بذلك. وكذلك ذكرى ذكرى اسمه ذكرى ذكرى من هذه ثلاثة تحولات ثلاثة أشياء كم تذكر؟ فيها ثلاث ليه هذا أذكر ما تعرف لا تصبون. إما أن تكونوا طلبة وتسكتون وأشرح لكم وإما أن تكونوا يعني أساتذة يعتني بكم ليس أساتذة ارتاح اكثر هذا الشاب. ما انت يعني ايش الكلام انت والسجاد؟ طيب شهاده تسكي كان معترض لكن انا شامل خلاص انت خلاص اصلا كيف كان انتخى؟ ايوه انتخى يا اخي تكرر تكرر وقعت وقعت التاء هذا على الزاء وقلبت الزاء وقلبت الدال وصارت انجل ذكر ثم بعد ذلك قلبت التاء هذا ذكى فيها اذهان ثلاثة حمد التقري ليه وحظ الزاء هذا من الزاد وحظوية الزاء هذا من الزاد ليحصل الإدغام طهر وحظوية الزاد من الزاد الانتقاد يصرف من الوقت وفجئتها وخارج الزكاة واضح؟ هذا المرة الثانية ان تقول ايه؟ نعم ان تأتي الزاد هذا نعم اتروه انتخر وقلنا تبتاها دالا دالا فهمت ولا دالا ولا زالا دالا ولا زالا دالا دالا ماشي ماشي ولكن بعد ذلك كمان تحول دال هذا دال هذا اللي قلنا تبتاها الى الزاء الى الزاء وتقرمها فتقول انتخر ها واضح وفي ثالث كمان هذا الاسمون انت ترى هذا انت ما عندك الاسمون اوه وكان الاسمون عندكم في المده الثانيه ايوه ما الذي ذكره ما ادري وهذا الكتاب ذكره هو ولا ما ذكره شيخ المجدات هو تعالى وانا نقلب الدال الاولى تاء النقل بالدال الأولى تاء النقل بيش؟ الدال الأولى الدال ما تقلب هذا التاء ونقل بالتاء بالتاء أنا أدوك التاء هذا أنا أسوى شخص إذ ذكر إذ ذكر إذ ذكر وراك في هذه المسألة الثلاثة إذ ذكر فيها ثلاثة نعم ذكر لعله نقلها بالاسم نقلها نعم نعم هو ما يأتي من عنده بشيء كله يأتي من المصدر ولك ولك في هذا المثال ثلاثة هذا الذي نقله المتقدمة شوف المتقدمة وقدمت الظالمة فتقول ايه دافع ذكر احداها ايوه ها ايوه ذكر هذا من الكتب فتكون في ذكر يعني هو في ذكر اصبح والثانية الثانية والذكر الثانية هذا نفسها الذكر واذ ذكر ذكر نعم الذكر والذكر والثاني الذكر الذكر الذكر نعم نعم والثالث الذكر هذا الذكر تكمل الذكر قال هذا اللي قلبت هذا تكمل هذا دائم فتلغي مهاجم وهذا الكبير الذكر الذكر هذا غليل ها إذن هنا يا شيخ ابن عقيل لما قال فاستثقلت التاء بعد هذه الحروف فأبدلت دالا وأضغمت الدال في الدال هو أشار إلى وجه واحد بس نعم الوجه الواحد هو ماذا هو ثلاثة أمسي أمسي أمسي أمسي أمسي أحد الأوجه تبقى الدالة كما هي أبقى الدال وأدب الدال هذا منقلب ما في دال هنا منقلب عن تاء عن تاء أيوه عن تاء وشيء وشان الآخر فيه هذا أدو الذكر الذكر ذكر ذكر ذكر ذكر ذكر هذه ذكر ذكر ذكر ذكر ذكر ذكر ذكر ذكر ذكر ذكر ذكر ذكر ذكر ذكر ذكر ايش معنى بقي يا شيخ؟ ايش معنى بقي؟ صار يعني صار تاء افتعالي دالا الشر لا وقع تاء افتعالي من حق انا وصل أنا خلصنا من هذا فصل فأمرنا المبالع عني طبعا نعم انتبه فأمرنا المبالع عني المطاوع الجديد ها لا أضيف فراء أمري والكلمة للأمر وفور كلمة للمبالع مطاوعت من كل فعل كانت فائه بابا ووعد هذا معنى أصلك عند في تكتر وذاك وهو حسب الفاها يفترض كان قياسا في تعيدتي بالمفعل الذي كان على مدينتي أصله بعدك بعدي بجنة الله معجبت عنه الكعب وكانت إذا ولكن إذا كان على رجل الصعب بعد لا تحدث مثل البعد بعد الحال صحيح وإذا فليس أصلا وعدة وعدة وعدة عجبة الفار عجبة الفار في الأمر المضارع المقوى لا كان مفتاح ذلك نحن نحيط حقيقته وإن لم يكن المضارع المقوى بإفتاح لم يكن حق إفتاح فبعده إن لم يكن المصدر بالتالي لم يكن وكذلك يجب حق وحد وحد هذا استمر المضارع ودين يتلم مستقيم هيا شوفوا ايش معنى وبنيتي متصفي يتلم مستقيم من فاعل مثل مكرم مكرم ومكرم اسرع عندي يفعلها يحدث في المضارع ويحدث في بنيتي مستقيم بنيتي الوقت صيغة الوقت صيغة الوقت وهما اسم الفاعل واسم المفعول كما المضارع منه المكرم عجب الهمزة هذا أصله مؤكرم عجب الهمزة وكذلك اسم الفاعل المكرم أصله مؤكرم مؤكرم الحمد لله وصار مكرم وكذلك اسم المفعول على وجهه مفعول الحمد لله ما لهم هذه فرح لانه ليس اصلا لو كان موجود هناك يوجد همزه نعم نقول مو افعيل ولكن لما حذف ما له ما له اصلا واكرم اكرم الهمزة ما حذف منه شيء هذا الأمر بالماضي ما حذف من أصلهم ما حذف منهم لا يحدث إلا في المضارع وذمة وتومة إذا للتخفيف ولأن الهمزة ليست أصلية فبنبينا بن عبد يقول وكذلك يجب حلف الهمزة الثانية في الماضي الماضي ايوه نعم ما هذا هو الماضي وحده وحده في الموضع ما وحده في الماضي هون وين كل من العصير وين ايش معنى الكلام اما الكلام هذا زي ما قلت لك اكرم هذا بالماضي في الماضي هاي اللي حولت اهل الموضع تحديد الهمزه في الموضع ما هو في الماضي كل ما كان على شكل اكرم الله تعالى كريم انت ما فهمتها من الكلام القدامك يعني الكلام هو هذا مش معناه اللي راح اللي هي فهم غلط اللي راح اكرمك وحبك اكرمك اذا حفظت هذه الماضي في الموضوع تكون مكرم مكرم مكرم وتعزف الهمزه هذا معنى الكلام مش على ولا يحدث الماضي لا الماضي لا يحدث منه والامر كمان لا يحدث منه السنين هذا لا هو يعني عباره ابن عقيل توهم هذا يا شيخ ابن عقيل يقول وكذلك يجب حذف الهمزه الثانيه في الماضي مع الماضي اكرم متى يجب في المضارع هو قال مع المضارع هذا هو مع المضارع هو معناه لا هو الكلام في المضارع معناه هذا هو في المضارع يجب الحذف الثانية التي في الماضي في المضارع الماضي لا تحزن نعم نعم لا تحزن ولا في الأمر نعم نعم قال في اسم الفعل اسم مفعول ولا في المؤمر ادخل يا الحلا تجد ليش يتصرف معي بعيدة يا شيخ؟ وعد صدقك في الجيبين لا تحضر اضطرت بعيدة ليش؟ مضطرت بعيدة عيدة عيدة اضطرت بعيدة مرقل معناه قياس يعني بس حتى بقى الكلمة بطر واجب طبعا وانت هو واجب مكرم مكرم مدخل مدخل من يساو برحمته مدخل مدخل يؤخر وأدفع الهمزة هذا معنى عصر يدخل يؤخر يؤخر يؤخر يؤخر يؤخر نعم أنت أمس يا أخير بلت وبلت يعني هنا معنى قوله استمر يعني بمعنى اضطرد استمر معناه دائما هذا هو وحذفها من الافعال استمر في مضارع المبنية المتصلة نعم نعم هذا نعم طيب يا شيخ واضح نعم واضح بل صوى في الكوفيدة تعمل وقرنا فقرنا وقرنا نؤمن وقرنا في بيوتكم قراءة ورس حفظ الله وقرنا هذا سماع لا تفلحنا كل فعل ما فك لكم هذا فك لكم هذا تفعلوا كل فعل ماضي اتصل به ضمير نصب متحرك مثل تاء وتين وتوم وتن او مثل وكان الفعل هذا مكرر مضاعف العين مضاعف العين نعم نعم وكان على وزن الفاعل فعيلة ها؟ على وزن الفاعل نعم فيها ثلاثة حروف نعم قلت ها؟ واضح أن تحذف العين وتبني فضلت هذا في أطره ضليلت أيوة ها؟ كر العين ها؟ ضلت تعرف العين لا وتضمن فعلها على السكوت وتقول صدق حذف العين يحذف العين ولا لا لا عين العين مقرر العين مقرر العين مقرر هذا العقيل لا ما حذف اللام يقول ابن عقيل يريد الفعل الماضي المذكور العين لا ترى الضمير عيونه زاد فيه ثلاثة قلوب نعم على خذوا هذه نعم أحدها إتمامه ما يعلم منه شيء وتكون ظليل الأفعال كما إذا عملته بالنهار طيب والثانية حصو لامجا تعرف لامجا إنه صور وكذلك تحدث كمان الثاني تحدث لامجا وتقول حركة العين إلى الفاء نحو ظلفه وتقول ظلفه نعم دليل توتر كان قولا تحدث الله لا من كلمة لا من كلمة لا من كلمة وتقول ظلفه والثالث حذف لامس وابقاء وابقاء وابقاء لامه والقاء قائه على حركته نعم هذا ثلاث بكى في كل فعل نسيسه على وزن فعيلة ذكى ثلاثة حرب ذكى ثلاثة دمار أن تقول إيش مستو مستو نعم بالكسر نقل الحركة نعم ثم الثانية نعم الكلمة وننقل الحركة أن تقول مستو مستو والثالث في إتمامه نعم مستو بس مستو والثالث حذف اللام وإبقاء حركته على ما يعني على ما كان فعل كلمة على ما مسح انتبه هذا معنى قول ابن مالك زدت وزدت في ظليل تعمل وقدنا في قيمنا وقدنا في قيمنا وقدنا نكي وأشار بقوله وأشار بقوله وقرنا نعم الشيخ نقرأ نعم وأشار بقوله وقرنا لا احنا الفعل المضارع نعم المضاعف نعم الذي الفعل المضارع المضاعف نعم الذي الذي على وزن يسقينا نعم يسقينا يسقينا بنون الإناث زاد تصويبه بحث عينه نعم بعد نقل حركتها عينه نعم بعد نقل حركتها إلى الفاء نعم وكذلك يقرن نعم هذا مضارع من الثاني المضارع هذا مضارع المضارع الآن إيه تنقل حركة إيه العين هذا إلى الخاص إيه وتحديث نعم أيوة الراء العين هذا العين ما هو وتقول وتقول يا أيوة يعني الرأس الراء المكسورة ننقل حركتها إلى القاف، ثم نحذف الرأس نفسها الراء التي نقلت حركتها. يا ذا تخصيصه بحكس عني بعد نقل حركتها عنها وكذلك في الأمر أكون وقعنا واضح، وذلك نحن وقعنا قوليك ايه في يقيننا يقيننا وفي اقرنا قرنا هذا. وأشار بقوله وقرنا نقلا نقلا هذا كما سمع إلى قراءة نافع وعاصم وقرنا في بيوت كنا فتح القاف وأصله هذا نافع وعاصم. نعم نافع وعاصم ليس أنت تقولها تقول هذا قراءة نعم نافع نافع وعاصم طبيعة عاصم هذا ما هو الذي يأخذ عن الله هذا يعني قفص يأخذ عن عاصم هو نافع نافع نافع وحفص كلها سوى مقرن نحن نقرأ وقرنا في كل هذا الذي هي اختيار قراءة من قرنا